فأنا جوابي السابق كان عن الصورة التي لخصتها لك أخيرا. نعم. إذن الآن السؤال تبين ليس هو. صح؟ نعم صحيح صدقت. إذن أعد علي السؤال. السؤال هل صلاة السنة البعدية التي بعد الظهر تسقط صلاتها بعد العصر بعد الجمع أيضا؟ يعني تقصد قضاء السنة بعد العصر؟ قضاء السنة بعد العصر سبب الجمع. شفت شلون؟ نعم. قضاء السنة اللي هي بعد الظهر أو بعد المغرب يقضيها بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد العشاء. نعم هذا سؤالنا يا شيخ. طيب الآن أنا بقول لك الرجل لما قل لك في حديث في صحيح البخاري هو صادق، لكن ليس له علاقة أيضا بسؤالك هذا. ما له علاقة بسؤالك هذا الثاني. نعم. لأنه سؤالك أنت هذه السنة التي تركناها عمدا لم نصلها بعد فريضتها، أي سنة الظهر البعدية. نعم. وأرجو أن تنتبه معي حتى ما نذهب بعيدا عن الموضوع إن شاء الله. السنة الظهر البعدية التي تركناها لأننا جمعنا بين فريضة الظهر وفريضة العصر، هل نصليها بعد العصر قضاء أم لا؟ أليس هذا هو سؤالك؟ هو السؤال. وهذا كان بينك وبين صاحبك؟ نعم هذا هو البحث. إذن أنا أقطع بأنه مخطئ. مخطئ. والسبب؟ نعم. إنه سيستدل بالقياس. نعم. وهنا نعود إلى مشكلة القياس. نعم. الحديث الذي هو سيقدمه إليك من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد العصر ركعتين، فسئل عنهما فقال شغلني وفد بني قيس عن سنة الظهر البعدية فهما هاتان. وفد قيس. وفد بني قيس. بني قيس. نعم. نعم. شغلوا عن سنة الظهر البعدية فقضى الرسول بعد العصر. نعم. لكن هو لو لم يشغل ما يؤخرها. نعم هذا البحث ايضا كان اليوم مع اخونا احسان اذا بتعرفوا يا شيخ، وجزم بانه الصلاة كانت العصر هي التي شغلوا وفد بني قيس، فمثل السنة اللي شغلوا قال لا هو صلاة العصر واخرها الى المغرب، فما اعرف الان صار عندي نفس الموضوع. مين هو احسان؟ الشيخ اللي جيت عليه هذيك اليوم الاشكراني. ايوه عرفته اللي ربيت راسي تريد كم على ربيت. نعم الله يهديه بقول له انا السنة التي شغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفد بني عبد القيس او بني قيس. نعم. فقال لا بل شغلوا عن صلاة العصر اصلا. صلاة العصر؟ نعم قلت له ما اذكر هذا الكلام. يعني هذا هو الصحيح. يعني الفريضة؟ نعم الفريضة. لا هو واهم الان صار عندي وهم بالموضوع الان يا شيخ تفضل. بقول انه الحديث اللي في البخاري شغلوه عن سنة الظهر البعدية. نعم. فقضاها بعد العصر. قضاها بعد العصر. ايه فهذه القصة هي او هذا الحديث ما بيجوز اتخاذه دليلا على ان الذين يجمعون بين الفريضتين وبينهما السنة البعدية تقضى. نعم. لا لأن هذا يترك اتباعا للسنة، لأن الرسول لما كان يجمع لا كان يصلي بين الفريضة الأولى والثانية شيئا، ولا كان يقضي حينما يجمع. ولا كان يقضي. أيوة فهمت علي؟ ولا كان يقضي. أيوة. نعم. فحسبك الآن بعد وضوح البيان. والله الان هذه المساله اتضحت يعني مع انه اليوم كان فيها بعض الاخذ والعطاء. خير ان شاء الله. لانه احنا ان شاء الله شيخنا النيه انه ما اعرف خبرك ابو عبد الله. انه؟ بالنسبه لل اساس تزورنا في الحصن اساس بالنسبه للمسجد الجديد اللي اقاموه الاخوه. ايوه. وهذا مسجد يعني مقتصر على يعني بعيد عن الاوقاف وكذا، والاخوه احبوا انهم يعني تاتي للزياره.